بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الغشير النيسابوري في صحيح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عائشة حاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللوذ له. قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع ودون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فغضب الناس وحمد الله أثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينقصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فكبروا الله وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ألا هل بلغت. وفي رواية مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم بن الحجاج الشيري رحمه الله في صحيحه. نحن انتقلنا إلى كسوف. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأبي بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كسفت الشمس تقول خسفت وتقول كسفت الشمس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك ضحى مثل يومنا هذا الساعة 9 مثلا ضحى بعد 4 ساعات من طلوع الشمس كسفت الشمس ويقال خسفت. والشمس يقولون أهل الفلك اليوم وقولهم هذا لا ينافي الشريعة يقولون أن الأرض تحول بين الأرض بين القمر والشمس أو تحول القمر بين الأرض والسماء فتكسف الشمس يعني الأرض تصير مظلمة إذا حال القمر بين الشمس القمر حال بين الشمس والأرض كسفت الشمس يعني أظلمت الأرض الأرض تظلم إذا حال القمر. هذا ما ينافي الشريعة جائز وقدرة الله قادر تعالى على كل شيء إذا حال هذا أظلم هذا وإذا حال أظلم هذا. فالشاهد أنها لم تكسف على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا واحدة الضحى وقد مات إبراهيم ذلك اليوم يوم 10 من الشهر مات ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكسفت الشمس فقال الناس كسفت لموت إبراهيم لأنهم عندهم عادة إذا مات عظيم كسفت الشمس لموته يقولون إنه لموته ولا الكسوف بيد الله ما هو لموت أحد ولا حياته كما قال عليه الصلاة يقول فكسفت الشمس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قام خطيبا فقال أيها الناس نعم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا ثم ركع. تقول عائشة فقام الرسول عليه الصلاة والسلام قياما طويلا طويلا جدا قيام طويل جدا وهو يقرأ القرآن يقرأ الكسوف يقرأ فيه القرآن ولو بالنهار يقرأ القرآن. قالت ثم ركع ركوعا طويلا جدا ثم رفع ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من الأولى ثم ركع ركوعا طويلا هو أقل من الأول. المهم 3 ركوعات بأربع سجدات 3 ركوعات في الأول وثلاث ركوعات في الثانية بأربع سجدات يعني 6 ركوعات اللي ثبت مع أنها هنا ما وصف مسلم رحمه الله عن عائشة إلا ركوعين يقرأ فيهما والسجود 4 السجدات 4 والركوعات ركوعين كل ركعة ركوعين هذه ركوعين وهذه ركوعين 4 وقال بعضهم في رواية أنه 6 يعني 3 الأولى و3 الآخرة ويقال أنه ثبت على 2 البخاري ما روى إلا 2 أنه ركع ركوعين فقط، ثم كل واحدة ركوعين، والسجود أربع ما دائم على هذا. نعم. قال فحمد الله ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله. قال فحمد الله وقال إن الشمس والقمر لا يكسفان، آيتان من آيات الله، آية من آيات الله تعالى وتقدم. آيات الله كثيرة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وكل شيء آية من آيات الله تعالى وتقدم. الأرض والسماء والشمس والقمر والشجر والنجوم والجبال كلها من آيات من آياته، تدل على ربوبيته تعالى وتقدم وعلى وحدانيته. فكسفت الشمس ذلك اليوم نهار عشرة من الشهر، وقال إنه نهار عشرة من الشهر. مات إبراهيم ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس ثم خطبهم، قال أيها الناس إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هو آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. يعني الكسوف إذا أظلمت الأرض فإن هذا تخويف لعباده، يفعلون معاصي، يفعلون كذا، يفعلون كذا. فالله تعالى وتقدس أغير، الله يغار والآدم يغار، والله أغير منكم كل من كل شيء، الله يغار من كل شيء، يغار أن تذني أمته، يغار أن يذني عبده، يغار أن يفعل معاصي، يغار تعالى وتقدس، الله أغير من كل شيء تعالى وتقدس. الشاهد أن الكسوف لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. صلى عليه الصلاة والسلام وركع وقام فأطال القيام وهو يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فقرأ دون الأول، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام وهو يقرأ يقرأ يقرأ القرآن، ثم بعد ذلك سجد، سجد سجدتين وسجد سجدتين. فالشاهد أن الكسوف له قراءة طويلة، الإنسان إمام ينبغي أن يطول القراءة للكسوف إذا كسفت الشمس، يطول. اللي ثبت أنه ركع ركوعين في كل ركعة، ركوع الأولى ركوعين والثانية ركوعين، يعني يقوم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد، أربع ركوعات. وفي رواية ست ركوعات، يعني ثلاث في الأولى وثلاث في الآخرة، وبعضهم يقول له ثمان، لكن ما ثبتت ثمان، ما ثبت عند أحد من الأمهات، يمكن يرويها الحاكم والسيوطي وغيرها. وأما الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركوعين في كل ركعة، كل ركعة ركوعين، يعني أربع ركوعات في أربع سجدات إلى آخره. وقال لو أعلم لو تعلمون ما أعلم. ثم خطب الناس فقال لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولا تلذتم النساء على الفرش. نعم. ثم قال على هل بلغتم، ثم قال عليه الصلاة والسلام ورفع السبابة ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. نعم. يشهد رب العالمين على كلامه. قالوا نعم نعم نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وزاد ثم قال أما بعد فإن الشمس والقمر من آيات الله، وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة بهذا الإسناد، بهذا الإسناد أن الرسول صلى ركوعين بركوعين، ركوعين بالركعة، ركوعين بركعة، ثم سجد سجدتين في كل ركعة إلى آخر. نعم. وزاد أما بعد، وزاد قوله أما بعد، فإن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. نعم. إذا رأى الناس أن الشمس انكسفت حال بينها وبينها القمر، وانكسفت الشمس وصار الأرض مظلمة، لا شك أن الناس يخافون ويرجعون إلى الله حتى ترجع الشمس إلى ما كانت عليه، وإلا تخوف من رب العالمين. فإذا ما خافوا من كسوف، من هذا الكسوف، وأنه قد يكون فيه عذاب، قد يكون فيه خشب، قد يكون فيه حاجة، إذا ما خاف الناس من الكسوف يخافون من أي شيء، لكن الكسوف يخوف الله به عباده أن يرجعوا إليه تعالى وتقدس، وأن يوحدوه ولا يعصوه. فالله تعالى يغار أغير من كل شيء، يغار أن تذني أمته ويذني عبده ويسعى المعاصي، يغار تعالى وتقدس. ويتركون الصلاة ويصلون أو ما يزنون أو يفعلون كذا أو يفعلون كذا، يغار رب العالمين تعالى وتقدس أن لا يعبد وحده لا شريك له وأن يعصى، فهذا كله غيره من رب العالمين. فيرسل فيجعل تعالى وتقدس مدار القمر على الشمس، يجعل القمر بين الأرض والشمس فتكسر الأرض، من حال القمر بين الشمس والأرض حال أظلمة الأرض، وصار الكسوف حينئذ. على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ما كسفت الشمس إلا واحدة، فالضحى الساعة 4 من النهار كسفت واحدة بس، على وقت الرسول ما كسفت الشمس إلا واحدة، القمر ما كسف على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الشمس كسفت واحد مرة واحدة والقمر ما كسف الرسول عليه الصلاة والسلام. وزاد ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت، وزاد عليه الصلاة والسلام رفع يديه هكذا وقال اللهم هل بلغت، هل بلغت إلى 3 مرات، نعم يشهد ربه على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نعم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، نشهد بذلك لرسول الله. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس قال حدثني أبو الطارق ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب يونس بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قسمت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وسب الناس وراءه، فاقترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه من قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترى قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد ولم يذكر أبو طارق، ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموه فافزعوا للصلاة، وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتمه جعلت أقدم. قال المراد أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت في أبن لحي وهو الذي سيب السوائب، وانتهى حديث أبي الطاهر عند قوله فافزعوا للصلاة ولم يذكر ما بعده. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى، أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثني أبو الطاهر، حدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة، محمد بن سلمة سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب قال حدثنا يونس، يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الشمس كسفت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فصلى تعالى فصلى عليه الصلاة والسلام 4 ركوعات في الركعتين و4 سجدات، يعني 4 ركوعات هذا اللي ثبت، وإلا ورد كما أنه 3 ركوعات في كل ركعة و4 سجدات، وورد 4 ركعات في كل ركعة لكنه لم يثبت كثيرا، وراه ابن حاكم وغيره أنه 4 ركوعات في كل ركعة 4، فالشاهد أن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها ركعتين في كل ركعة، ركعتين في كل ركعة يقرأ فيهما بما هو يطول القراءة عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ولما انتهى من الصلاة وسلم قام خطيبا عليه الصلاة والسلام فقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. كان عند العرب عادة عند العرب أن الشمس أو القمر يكسفان لموت عظيم عظيم من عظماء الناس، فيخبر الرسول عليه الصلاة أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لعظيم ولا لغذليل ولا لخبر يكسفان. وقالوا إن إبراهيم مات ذلك اليوم نهار 10 من شوال مات وكسفت الشمس الساعة قريب 4، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله مثل الجبال ومثل الشجر ومثل كلها آيات رب العالمين، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فلا تكسف الشمس لموت أحد ولا لحياة أحد، إنما تكسف بأمر الله تعالى وتقدس، فتحول مثلا الأرض، تحول الأرض دون القمر فيكسف القمر، تحول الأرض دون الشمس فتكسف الأرض، هكذا تكسف الشمس، هكذا دون تدبير رب العالمين تعالى وتقدس. وقول هذا تحول محول، هذا من كلام الفلكيين لا من كلام الرسول، من كلام الفلكيين أن الأرض إذا حالت بين الأرض إذا حالت بين القمر والشمس كسف القمر، وإذا حال القمر بين الأرض والشمس كسفت الشمس، وهكذا هذا يقوله الفلكيون، والله أعلم، مع أنه ما يخالف الشريعة، يقول هذا ما يخالف الكلام هذا الفلكيون، ما يخالف الشريعة جائز هذا وهذا، لكن المدبر منه رب العالمين تعالى وتقدر، المدبر رب العالمين، إذا أضفنا الكلام كله والآيات كلها لرب العالمين فلا مانع من أن تتكلم بما شاء في الإنسان. الشاهد أن الشمس والقمر آيتان، آيات من الآيات التي جعلها الله تعالى تدل عليه على وحدانيته، من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لموت إبراهيم ولا موت أحد، إنما آيات يخوف الله بهما عباده، يعني يخسف الشمس أو يخسف القمر تخويف لرب العالمين، أنه شافوا الأرض مظلمة، الناس شافوا الأرض مظلمة، حال القمر دونها دون الشمس أظلمت الأرض كلها، صار ظلام كأنه بالليل، يخافون الناس على كل حال، يخافون يرجعون إلى الله ويتركون المعاصي ويصلون ويتهجدون ويذكرون الله كثيرا حتى ينجلي، حتى ينجل الكسوف، لأنه ما حد يدري وش وراء هذا، هو عذاب لا شك في هذا وتخويف لا شك في هذا، لكن وش وراء هذا؟ قد ينزل زلازل، قد ينزل عذاب، قد ينزل كذا، من يدري؟ صواعق تصيب الناس، من يدري؟ هذا الشيء تقدمة لشيء آخر أعظم وأعظم، فيرجع الناس إلى الله تعالى تقدس ويتوبون إليه ويستغفرون لعله يفرج عنهم، يفرج عنهم ولم يحصل شيء، لعله تعالى وتقدس أن يفرج عن عباده ولم يحصل شيء، إذا رجعوا إليه وذكروه وأكثروا الصلوات وأكثروا الذكر ورجعوا إليه يستغفرونه ويوحدونه يجري ما بهم ولا يحصل شيء. أما إذا أراد الله عذاب أحد فإن لا تزلزل من تحتهم يروحهم أو تخسف من تحتهم أو تزلزل أو يجي صواعق تصيب الناس، هذا كله عذاب من الله تعالى وتقدس. لكن إذا رجع العباد المسلمون إليه ولجوا إليه وذكروه كثيرا قد لا يصيبهم إن شاء الله. قال فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة، فإذا رأيتم الكسوف فافزعوا للصلاة، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله تعالى وتقدس والرجوع إليه والتسبيح والتهليل إليه تعالى وتقدس. قال إذن فصلوا حتى يفرج الله، قال صلوا الصلاة حتى يكشف الله ما بكم، يعني طول الصلاة الإنسان، الإمام مثلا حصل هذا يطول الصلاتين الركعتين الركوعين القيامين، الركعة الأولى يقرأ فيها بسورة طويلة والثانية يقرأ فيها بسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يقوم من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقف وقوفا طويلا ثم يسجد إلى آخر ما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء واحد. يقول عليه الصلاة والسلام لما صلى الكسوف وانصرف وهو جالس بين السجدتين يقول رأيت في مقامي هذا كل شيء، حتى أني رأيت قدسا من الجنة، قدس من العنب من الجنة، ولو مسكت لأخذتموه إلى يوم القيامة إلى الآخرة، لكن الله حرم أشياء الآخرة على أهل الدنيا إلى آخره. ثم ذكر أشياء ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت فيها امرأة عبست هرة، قفلت على هرة عمدا ولا عدله نسيان ولا سهو ما تهم، لكن جاءت بالهرة وقفلت عليها وتركتها، لا هي اللي تركتها تأكل من شخشش الأرض ولا هي اللي أطعمتها يوم أنها سكت عليها، رأيتها في جهنم تعذب بالهرة عبستها، لا هي التي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي اللي أطعمتها، يقول رأيته في جهنم تعذب عبد القرن، ورأيت إنسانا سقى عمرو بن لحي، ورأيت عمرو بن لحي يجر قطره في جهنم نعوذ بالله المصران طالع في جهنم علشان أنه أول من أتى بالأصنام إلى أهل مكة أول من أشرك بالله وجاء الأصنام إلى مكة هو قطب مهر المعيين لحد يجر قطبه في جهنم نعوذ بالله المسران يجرها في جهنم نعوذ بالله نعم شوف شقاوة الإنسان نعوذ بالله فيه. عمرو بن لحي يجيب الأصنام من الشام يعطيها مكة صار نعوذ بالله يجر قطبه لأنه أول من جاء على المسلم أهل مكة يشركون بالله نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ميران الغازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره سمعت بن شهاب الزهري يخبر عن رأى عائشة أن الشمس قسفت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمع وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مهران محمد بن مهران مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أن الشمس قسمت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة. تقول عائشة أن الشمس كسفت على يد الرسول عليه الصلاة والسلام فأرسل منادي ينادي الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة أو تقول الصلاة جامعة جائزة اثنين فاجتمع العالم الذي عاهد الرسول الصحابة رضي الله عنهم حتى وكبر تقدم وصلى بالناس كما سبق صلى بالناس قام قياما لما كبر قرأ تعالى عليه الصلاة والسلام وقام قياما طويلا يقرأ القرآن ثم ركع وأطال الركوع طويلا ثم رفع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم استتم بالقراءة وقرأ قراءة طويلة ثم هكذا اثنين ركوعين واثنين ركوعين بالثانية ثم سجد يسجد عليه الصلاة والسلام ثم يجلس ثم يسجد ثم يسلم عليه الصلاة والسلام ثم يخطب الناس بعدما يصلي تقوم يخطب الناس كما سمعتم أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما هما آيتان من آيات الله آيتان من الآيات التي أنزلها على الأرض يخوف الله بهما عباده فإذا حصل هذا فاذكروا الله وافزعوا إلى الصلاة وافزعوا إلى الذكر وافزعوا إلى الصدقة لعل الله أن يجري ما بكم أن يجري كسوفنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ميران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف من قراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال الزهري أخبرني كثير من عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن مهران محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر عبد الرحمن بن نمر قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة أن عائشة قالت أن الشمس كسفت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقام الرسول فزع عليه الصلاة والسلام وكبر وصفق الناس ونادى الصلاة جامعة الصلاة جامعة حتى اجتمع العالم اجتمع الصحابة الذين موجودون اجتمع العالم فصرف وتقدم عليه الصلاة والسلام وكبر ثم قرأ قراءة طويلة جدا قراءة طويلة جدا ثم ركع ركوعا طويلا جدا ثم قام وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قرأ قراءة طويلة لكنها أقل من الأولى إلى آخره ركوعين بكل ركعة ركوعين يعني أربع ركوعات وأربع سجدات أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات أربع ركعات في ركعتين نعم أربع سجدات أربع سجدات يعني كل ركعة ركوعين أربع ركعات يعني كل ركعة لها ركوعين نعم. قال رحمه الله حدثنا حاجة بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير من عباس يحدث أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة. يقول الإمام مسلم حدثنا حاجة بن الوليد حاج حاجب بن الوليد حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب. محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد. ابن الوليد قال حدثنا الزهري. الزهري قال عن كثير بن عباس. عن كثير بن عباس قال عن كثير بن عباس عن ابن عباس. ابن عباس بالسين. أيه. كثير بن عباس. أيه. أنا. يعني أخ لعبد الله بن عباس. لا وكأنه ولده. أن ابن عباس كان يحدثه. ولد مين؟ يعني كثير بن عباس يحدث عن ابن عباس. لكن كثير أخو لعبد الله بن عباس. كثير بن عباس قال حدثنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال. قال كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس. كان يحدث عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام حين كسفت الشمس. فقال. بمثل ما حدث به عروة عن عائشة. كثير. بمثل ما حدث به عروة عن عائشة رضي الله عنها التي وصفت الكسوف وصفا دقيقا. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن بك قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من اصدق حسبته يريد عائشه ان الشمس انقسمت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات واربع سجدات فانصرف قد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فقام فحمد الله أثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آية الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم قسما فاذكروا الله حتى ينجليا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بكر. محمد بن بكر قال عن ابن جريج. عن ابن جريج قال عن عطاء. عن عطاء بن يسار قال عن عبيد بن عمير. عن عبيد بن عمير قال حدثني من أصدق. حدثني من أصدقه يعني ما يكذبه من أصدقه قال حدثته يريد عائشة. يريد عائشة قال إن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا. يقول حدثني من أصدقه يجوز أنها عائشة قال إن حدثت أن النبي على أن الشمس والقمر كسفتا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقام عليه الصلاة والسلام يصليهما فزعا بعد قام فزع من كسوف الشمس فلما قام وكبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ قراءة طويلة جدا لما قام وكبر قرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وقرأ قراءة طويلة بعدما قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقرأ قراءة طويلة ثم سجد ثم فعل هذا بالثانية يعني أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات. ما خالف ذلك لكن ورد أنه قرأ صلى ست ركعات ست ركوعات صلى عليه الصلاة والسلام في أربع سجدات ورد هذا وورد أنها أربع ثمان لكنه ضعيف الحديث. قال رحمه الله حدثنا أبو حدثني أبو غسان المسلم ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات. يقول الإمام المسلم حدثنا محمد بن غسان محمد بن غسان المسمعي ومحمد بن المثنى محمد بن نمير قال ومحمد بن المثنى محمد بن المثنى قال قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن أبيه هشام عن قتادة قال عن قتادة قال عن عطاء بن أبي رباح عن عطاء بن أبي رباح قال عن عبيد بن عمير عن عبيد بن عمير عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ست ركعات ست ركوعات بكل ركعة في أربع سجدات في أربع سجدات يعني ست ركعات كل ركعة يصلي فيها ثلاث ركوعات يكبر قائما ثم يركع ثم بعد ذلك يرفع ثم يركع ثم يرفع ثم يركع ست ركوعات كل ركعة ثلاث ركوعات وأربع سجدات. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة تلقى النبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال أن يحيى عن عمرو أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور قالت عمرو فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبة فغسفت الشمس قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ذاري الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه مقاما فقام وقام الناس وراءه قالت عائشة فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع فركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال إني قد رأيتم تفتنون إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت أمرأة فسمعت عائشة تقول فقلت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أتعوذ من عذاب القبر من عذاب النار وعذاب القبر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمثل معنى حديث سليمان بن بلال. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية أتت عائشة تسأل أن يهودية فلما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرته فسكت ثم نزل الوحي بالتعوذ من عذاب القبر وعذاب النار. نزل الوحي ولا أول الظاهر أنه ما ذكر لأن عائشة ماذا ما علمت فمعناه أنه ما زال هذا لكن جاء الوحي لأنه تعوذ من عذاب القبر وعذاب النار. نعم. قال تمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذا بالله ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركب فخسفت الشمس ثم ركب غداة مركب غداة مركبه قبل أن ينزل التعوذ من عذاب القبر. فلما ركب المركب وكسفت الشمس جاء عليه الصلاة والسلام مسرعا ثم تقدم على طول والناس اجتمعوا في المسجد قبل أن يأتي جاء عليه الصلاة والسلام ثم تقدم على طول المصلى ثم كبر وصلى صلاة الكسوف. الأول الرواية الأولى أنه ركوعين بكل ركعة الرواية الثانية أنه ثلاث ركوعات بكل ركعة وغيره ما ثبت غير الاثنين هذولا ما ثبتا. صحيح أنه ثبت أنه صلى ركوعين وثبت أنه صلى ثلاث بكل ركعة فقام قياما طويلا يقرأ في قراءة طويلة ثم ركع ثم قال سمع ركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع ركوعا طويلا ثم سجد عليه الصلاة والسلام استنى الناس حتى يستوي في السجود وهذا هو الواجب أن المأموم يستنى الإمام حتى يستوي في السجود ثم تتبعه قبل أن يصل إلى الأرض هذا تبطل صلاة الإنسان. الإنسان تبطل صلاته ما دام الإمام ما وصل إلى الأرض واستوى في الأرض تبطل صلاتك إذا تبعته. لازم تترك الإمام وأنت واقف تترك الإمام يستوي يصل إلى الأرض ويسجد ويتمكن من الأرض ثم تتبعه وأنت واقف لا تحني رفع فإذا رأيته استوى خلاص تتبعه في السجود. بعض الأئمة يقول الله أكبر وهذا هو السنة يقول الله أكبر قبل أن يسجد يقول الله من وهو قائم يقول الله أكبر ثم يسجد. إذا قال الله أكبر قبله بعض الناس يحسب له قال الأكبر أنه خلاص فيتبعه يتبعه بقول الله أكبر. السنة أنه يقول الله أكبر قبل أن يسجد ولا يجوز لأحد أن يتبعه إذا قال الله أكبر لأن السنة أن يقول التكبير قبل أن يسجد ثم يسجد ويتمكن من الأرض يسجد سجود ويتمكن من الأرض فإذا وصل إلى الأرض وتمكن من السجود حينئذ نتبعه قبل ذلك كله يبطل الصلاة يتبعه قبل أن يفعل هذا المأموم تبطل صلاته إلى آخره. نعم. من قال إني قد رأيتم تفتنون في القبور كفتنة الدجال ثم قال بعد ذلك ركب مركبا ثم رجع فقال خطب الناس فقال إني رأيتكم تفتنون في قبوركم كفتنة المسيح الدجال يعني أنه أوحي إليه عليه الصلاة والسلام قبل ما أوحي شيء فالآن أوحي أنكم تفتنون في قبوركم لأن سبب هذا الوحي هو المرأة اللي سألت عائشة اليهودية التي سألت عائشة أننا نفتن في قبورنا. نعم. لعله نازل في التوراة ولم ينزل في القرآن إلا في الساعة. نعم. قالت فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. قالت فسمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يتعوذ من عذاب القبر وعذاب النار كلما صلى. نعم. قال رحمه الله حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فطال ثم رفع فطال ثم ركع فطال ثم رفع فطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نوعا من ذاك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات ثم قال إنه عرض علي كل شيء تولجونه فوردت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه فوردت علي النار فرأيت من امرأة من بني إسرائيل تعذب بإرة لها ربطتها فلم تدعمها ولم تدعها تدخل من خشاش الأرض ورأيت أبا ثمام عبر بن مالك يجر قصبه في النار وإنهم كانوا يقولون أن الشمس والقمر لا يخطفان إلا لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله يريكموها فإذا خسف فصلوا حتى تنجلي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير المكي عن جابر رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر. كسفت الشمس يقول جابر كسفت الشمس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم شديد الحر يعني الساعة 4 في أيام مثل أيامنا هذه الساعة 4 من النهار الشمس حارة مرة في أيام شديد الحر. يقول يقول فأتى الرسول عليه الصلاة فزعا وصف الناس وراءه فكبر ثم قرأ الفاتحة ثم قرأ قراءة طويلة جدا وهو واقف عليه الصلاة والسلام ثم ركع ركوعا طويلا أيضا ثم رفع وقرأ قراءة طويلة جدا ثم رفع ثم قرأ قراءة طويلة 3 ركعات في ركعة 6 ركعات في ركعتين 4 سجدات هذا حديث. الحديث الثاني أنها ركوعين في كل ركعة يعني 4 ركوعات في كل ركعتين ثم 4 سجدات. ثم قال إنه ورد علي كل شيء تولجونه فعرضت علي الجنة حتى لو لما انتهى من الصلاة عليه الصلاة والسلام خطب الناس فقال إن الله أغير من كل شيء وإنه يغار أن تزن المرأة أو تزن الرجل ثم قال عرضت علي الجنة حتى أتيت قطفا من عنب قرب إلي ولكن قصرت يدي عنه يعني ما الله أراد تعالى وتقدس أن يؤكل حق الآخرة يؤكل في الدنيا ما أراد الله ذلك ولم يرد في القرآن لكن قال إنه أخذ عني ثم قال إني رأيت النار يحطم بعضها بعضا ورأيت عمرو بن لحي يجر قصبه مصرانه يجره في جهنم لأنه أول من جعل الأصنام أول من أتى بالأصنام من الشام إلى أهل مكة وعبدوا الأصنام كلما كانوا يعبدون الأصنام ولا يعرفون العرب قريش ما كانت تعرف أصنام ولا كانت تعبد أصنام إنما هم كفار ما يعرفون كفار ما جاءهم شيء ينذرهم. الشاهد أنه يجر قصبه مصرانه في جهنم ورأيت امرأة من بني إسرائيل حبست هرة لا هي طعمتها ولا تركت تأكل من خشاش الأرض بعض القرى يقول تأكل من حشاش الأرض أي حشيش من حشيش الأرض أي هرة تأكل الحشيش من خشاش الأرض تأكل من حيوانات الصغار وغيرها. الشاهد أنها عذبت في جهنم لأجل هذه الهرة حبستها لا هي أكلتها ولا تركت تأكل من خشاش الأرض. وَلَرَحِمَهُ اللَّهُ هذا أن كل شيء الإنسان لا تحترق لا تحقره لا تحقر أشياء تشوفها تفعلها قد تدخلك جهنم قد تدخلك الإنسان جهنم. انظر الأشياء التي ينهى الله عنه أو ينهى الرسول عليه عنه اجتنبه وما قاربه اجتنب هذا الشيء الذي ورد النهي عنه وما قاربه أيضا وما حاذاه اجتنب كل شيء لئلا تدخل النار وأنت لا تدري تدخل جهنم وأنت فعلت فعلا مثلك جهنم وأنت لا تشعر الإنسان. قال رحمه الله حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الملك بن الصبان هشام بهذا الإسناد مثله إلا أنه قال ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة ولم يقل من بني إسرائيل. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الملك بن الصباح. عبد الملك بن الصباح قال حدثنا هشام. هشام بهذا الاسناد. بهذا الاسناد معناه قال انها سوداء حميريه، يجوز انها تكون سوداء، وان دينها دين اليهود جائز، حتى نجمع بين الحديثين او بين الروايتين، جائز انها من حمير وانها سوداء وانها تعمل عمل اليهود. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقارب أبي اللوذي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء جابر قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس تركات بأربع سجدات، فتاب كبر ثم قرأ فطال القراءة ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع وقرأ قراءة دون القراءة الأولى ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوع أنه من سجوده ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا، وقال أبو بكر أن تنتهى إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه فانصرف حين انصرف وقد أضاءت الشمس، فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، وقال أبو بكر لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جئ بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة يصيبني من لفها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، وكان يسرق الحجاج بمحجنه، فإن بطن له قال إنما تعلق بمحجنه، وإن قفل عنه ذاب به، ورأيت فيها صاحبة الحرة التي ربطتها فلم تطيما ولم تتاها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوا، ثم جاء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى كنت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا وتقارب في اللفظ قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال عن عبد الملك بن عمير قال عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله. تقول عائشة انكسفت الشمس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يوم مات إبراهيم. إبراهيم مات نهار 10، والعادة عند العرب أن الشمس ما تكسف إلا نهار 14 من الشهر، والقمر ما يكسف إلا نهار 28. هذا عادة عند العرب أن القمر ما يكسف إلا 28، يعني ليلة الإسرار اللي يختفي عن الناس، 28 يختفي أو يكسف، 28 29 30 إلى آخره، وأما الشمس 14 15 تكسف. هذا حساب العرب، حساب الفلكيين من العرب. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس قام وصلى بالناس ثلاث ركوعات في كل ركعة، هذه ثلاث وهذه ثلاث ركوعات في أربع سجدات، ويقرأ قراءة طويلة عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى من الصلاة خطب الناس قال أيها الناس إنه عرضت علي الجنة والنار، فرأيت في الجنة فلان وفلان وفلان، ورأيت في جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت فيها ابن لحي يجر قصبه في جهنم، لأنه أول من أتى بالأصنام من الشام إلى مكة وعبدوا الأصنام أهل مكة حتى فتح الله مكة وهي فيها الأصنام يا كبير سنه بل إلى آخره. ورأيت يجر قصبة، ورأيت فيها صاحب المحجن عنده محجن، المحجن هذا عصا وهذه حنوة، هذه الحنوة هذه يعلق فيها عروة الشنطة ثم يجرها، فإن انتبه له قال هو تعلقت بمحجني وإن منتبه له لجرها وراح وهرب معه. يسرق الناس بالخفية بجرها، يحط المحجن، المحجن هذا يعلقه بعروة الشنطة أو عروة الزنبيل أو عروة أو ثوب أو شيء، ثم يجره إليه. فإن انتبه له قاله تعلق بمحجنه، وإن لم ينتبه خذه وهرب. هذا يقول رأيته في جهنم، اللي يسرق أموال الناس رأيته في جهنم. ورأى صاحبة الهرة اليهودية التي حبست الهرة، لا هي أطعمتها ولا هي أسقمتها. يقابل هذا عاد ما قاله الرسول، قاله الرسول في حديث آخر. يقابل صاحبة الهرة رجل نزل إلى الماء وشرب، لما شرب طلع وجد كلب يلهث من العطش، كلب يلهث من العطش، فنزل وملأ خفه، الخف ملأه وعطه الكلب، فغفر الله له، دخله الله الجنة بسبب هذا. يقابل الهرة، الهرة دخلت جهنم لأن حبستها ولا أطعمتها، وهذا أحيا الكلب، أطعمه أسقاه من الماء فأحياه، فهذا في الجنة وهذا في النار. نعم. قال وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا إلى النساء. يقول فتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا إلى النساء، فخطبهن ووعظهن. لا، في الصلاة ثم تقدم الصلاة. تأخر في الصلاة وتأخرت الصفوف حتى وصلوا إلى النساء، ثم تقدموا مرة ثانية ومسكوا أماكنهم. نعم. قالت قبل قد رأيته في صلاة هذا لقد جئ بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مصافة يسيره. يقول إنه عرضت علي النار فتأخرت كما رأيتموني تأخرت، تأخر والصفوف متأخرة هم بالصلاة حتى وصلوا إلى النساء، ثم تقدم إلى مكانه. يقول عرضت علي جهنم حين رأيتموني تأخرت، عرضت علي جهنم ورأيت فيها الهرة ورأيت فيها كذا ورأيت فيها صاحب المحجن ورأته، وعدد اللي رأى في جهنم نعوذ بالله، يحطم بعضها بعضا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا ابن مهير قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة وهي تصلي، فقلت ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت براسها إلى السماء فقلت آية؟ قالت نعم. فطال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه جدا حتى تجلاني الغش، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي وعلى وجهي من الماء. قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وحمد الله أثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، لا أدري أي ذلك. قال تسمع فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قال تسمع فيقول هو محمد ورسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وأطعنا ثلاث مرات، فيقال له نم، قد كنا نعلم أن إنك لمؤمن به، فنم صالح. وأما المنافق والمرتاب لا أدري أي ذلك. قال تسمع فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت كسفت الشمس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قل أسماء كسفت الشمس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فدخلت على عائشة والناس يصلون وعائشة فصارت جنب أختها عائشة، فقالت لها ما اللي حصل عائشة؟ شو اللي حصل؟ فأشارت عائشة إلى السماء، يعني انظر إلى السماء. قالت آية؟ قالت تشير عائشة تشير إليها بيدها إلى السماء، ثم الثانية تشير برأسها النعم آية. فقال تقول فأصابني غشي، تقول أسمع فأصابني غشي حتى لا أدري، حتى أخذت ماء صبيت على نفسي عن غشي لا أطيح، وخفت أن أطيح إلى آخره. الله أعلم. اللهم اهدنا في من هدي. بقية الحديث باقي حديث إن شاء الله في الليلة الآتية، إن الله تعالى وتعالى أحيانا. قل اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.